لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 11 من الباب الأول من القسم الثالث، والباب الأول في القسم الثالث يتكلم حول عصمة الأنبياء، وعصمة الأنبياء لها جوانب كثيرة. فالنبي له قلب يعتقد فيه ما يعتقد، وله لسان يتكلم به أقوال، وله جوارح تطرأ عليها أفعال. فالأنبياء معصومون بما يقر في قلوبهم بما يتعلق من اعتقادهم بالله عز وجل قبل البعثة وبعدها، فلا يطرأ على النبي لحظة حتى قبل نبوته لا يعرف فيها الله، بل هو يعرف الله بالفطرة بالسليقة منذ أن أوجده الله ولو كان طفلا رضيعا، ثم بعد ذلك ينمو معه هذه المعرفة وتستقر في قلبه حتى يبعث، فتكون بعد ذلك على أعلى ما يكون. فلا يطرأ على النبي لحظة يكون كافرا فيها قبل البعثة، فلا نقول أن النبي قبل أن يبعث كان ليس على الإيمان، بل هو مفطور على الإيمان، فهو معصوم فيما وقر في قلبه. ثم بعد ذلك هناك أقوال يتكلم بها النبي، وهذه الأقوال إما أن تكون أقوال متعلقة بالتبليغ عن الله عز وجل فهم معصومون فيها بالإجماع، فلا يطرأ عليهم الكذب أصلا ولا يكتمون ما أمروا بتبليغه عن الله عز وجل، فأقوالهم صدق، ومن سمات الأنبياء الصدق، فإذا تكلموا صدقوا ولا يقولون بخلاف الواقع. هذا فيما يتعلق من الأقوال المتعلقة بالبلاغ عن الله عز وجل. أما الأقوال المتعلقة بأمورهم الخاصة بهم والأمور الدنيوية العامة التي يستوون فيها مع البشر، فهم يأكلون كما يأكل البشر وينامون كما ينام البشر، فهم يشبهون البشر في أحوال ويشبهون الملائكة في أحوال، فهم كالملائكة معصومون وهم كالبشر يطرأ عليهم العوارض فيتعبون ويمرضون ويجوعون ويشبعون ويبولون ويتغوطون ويتزوجون النساء ويتناسلون وهكذا. فإذا كانت أقوالهم المتعلقة بالبلاغ عن الله معصومون فيها بالإجماع، أما أقوالهم المتعلقة بأمور الدنيا فهل هم أيضا معصومون فيها أم لا؟ خلاف بين العلماء، والراجح أنهم معصومون أيضا، فلا يوجد مثال واحد في سيرة النبي أنه تكلم قولا جاء بخلاف الواقع قبل بعثته وبعد بعثته، بل قبل البعثة كان مشهورا أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وازداد صدقا صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ عن ربه بالبعثة الشريفة. فأقوال النبي وكل نبي فيها العصمة وكمال الحفظ، ثم بعد ذلك نأتي إلى الأفعال، الأفعال التي تكون على الجوارح، أعمالهم هل هم أيضا معصومون فيها؟ فأعمال الإنسان إما أن تكون حراما أو تكون مكروها أو تكون مباح أو يكون مندوب أو مستحب. فلا شك أن الأنبياء يفعلون الواجب والمستحب، ويفعلون من المباح بقدر الضرورة، لأنهم مسلطون على المباح كتسلط سائر الخلق على المباح، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في الأمور الإباحة ما لم يطرأ عليها دليل حرمة. ثم نأتي بعد ذلك على المكروه، فقلنا أنهم لا يفعلون المكروه، الأنبياء لا تفعل المكروه، ولكن إذا فعلوا المكروه يفعلوه لأجل غرض آخر، فيصير المكروه في حقهم مستحب، وهو التبيين والبلاغ عن الله عز وجل. وفعل المكروه من الأنبياء كالوضوء مثلا مرة مرة، الوضوء مرة مرة وضوء صحيح لكنه مكروه، الوضوء مرتين مرتين يعني تغسل وجهك مرتين وتغسل يديك مرتين وهكذا، أو تغسل وجهك مرة واحدة يكفي وتصح الصلاة به، ولكنه مكروه إذا كان الماء كثير والوقت متسع. فعله النبي، فعله للبيان، فكان في حق النبي ليس بمكروه، بل في حق النبي كان مستحب بل واجبا. يبقى إذا فعل النبي المكروه لا يفعله لكونه مكروها، ولكن يفعله لبيان الجواز، أي جواز فعله، فيصير في حقه واجبا لأنه يجب عليه البيان للأمة، ويصير في حق من يفعله مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا، ونهى عن البول واقفا وبال واقفا، ليبين أن البول واقفا جائز إذا احترست من النجاس، ويبين أن الشرب واقفا جائز إذا لم تجد مكان مناسب تجلس فيه. فشرب واقفا والشرب واقفا مكروه، ولكنه شرب واقفا ليبين، فكان في حقه ليس بمكروه، بل في حقه هو واجب أو مستحب للبيان للناس. فالأنبياء لا تفعل المكروه إلا للبيان. فهل الأنبياء تفعل الحرام؟ الحرام نوعان، كبائر وصغائر. الكبائر معصومون عنها بالإجماع، وحد الكبيرة إما أن يكون بالنص عليها، نص عليها القرآن أو النبي أنها كبيرة والمنصوص على الكبائر محدود، أو تكون استوجبت حدا أو وعيد من الله عز وجل، أو قياسا على ما استوجبت حد أو وعيد من الله، أو أشد مفسدة من الذي استوجب حدا أو استوجب وعيدا. يبقى ده حد الكبيرة. فالأنبياء معصومون عن فعل الكبائر، فلا يفعلون الكبائر أصلا، محفوظون من ذلك، لا يفعلونها لأنها أصلا ليست لها وجهة أنها تجوز في حال من الأحوال، فلا يفعلونها. أما الصغائر فهل يفعلون الصغائر؟ اختلف علماء المسلمين وأهل السنة في فعل الصغائر على الأنبياء، فأغلب أهل السنة قالوا أنهم لا يفعلون الصغائر أيضا، فهم معصومون عن فعل الصغائر لطلب التأسي بهم. فإذا فعلوا الصغيرة، والصغيرة حرام، ممكن أن يتأسى الإنسان بهم، فإذا تأسى يفعل الصغيرة فيفعل المحرم، وهذا محال عقلا أن يأمر النبي بالانتهاء عن فعل ثم يأتيه، لأن هذا من الأخلاق الذميمة المذمومة التي لا تليق في الناس العاديين، فما بالك بالأنبياء، أن تنهى عن فعل ثم تأتيه. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكيف يأمر النبي وينهى الناس عن فعل الصغائر ثم يأتيها؟ فلا يليق على بهم فعل الصغائر أيضا لطلب التأسي بهم والاختلاط الأمر على الناس الذي قد يؤدي بعد ذلك إلى فعل الصغائر لكونهم قد فعلوه، فمحال أنهم يفعلوا ما نهى الناس عنه. واضح؟ ولكن بعض علماء المسلمين قالوا لا، هم قد يفعلون الصغائر أحيانا، ولكن بشرط أن تكون الصغيرة لا تؤدي إلى خلل في المروءة، ولا يستمرون عليها ثم بعد ذلك يبينوا للناس أنها صغيرة بهذه الشروط. ولهم أدلة يمكن حنفصلها إن شاء الله في الخميس القادم، أدلة من أجاز فعل الصغائر على الأنبياء من القرآن ومن السنة، لهم أدلة كثيرة. ولكن الفريق الأول الذي قال أنهم معصومون من فعل الصغائر ردوا على هذه الأدلة دليل دليل، وبينوا وجه الحق فيه. فإن شاء الله أدلة جواز فعل الصغائر على الأنبياء والرد عليها إن شاء الله موضوع الخميس القادم. ثم بعدما انتهى المصنف من هذا ناقش ما حال الأنبياء وأفعالهم قبل البعثة في فعل الصغائر، هل كانوا قبل أن يبعثوا يفعلوا الصغائر؟ هو قبل البعثة أصلا تصور هذه المسألة صعب، لأن المحرم لا يكون إلا بالشريعة، وهم لم يبعثوا بعد، لم يأتيهم من الله أمر بأمر أو نهي، فتصورها أصلا ممتنع. كيف يفعل ما نهي عنه وهو لم ينهى بعد؟ فهل الأنبياء كانت تفعل الصغائر قبل البعثة أم لا؟ الراجح أنهم لا يفعلون الصغائر أيضا قبل البعثة. طب فإن كانوا لا يفعلون الصغائر قبل البعثة، فهل هم كانوا متشرعين، يعني يعبدون الله بشريعة قبل أن يبعثوا بشريعة جديدة أم لا؟ كل دي مباحث فكر فيها العلماء، كل ده ملخص الخميس الماضي، علشان اللي فاتوا الخميس الماضي. فهل كانوا الأنبياء يعبدون الله قبل بعثتهم وهم يعرفون الله ويوحدونه في كل حال قبل البعثة وبعدها، يعبدون الله على شريعة قبل أن يتشرعوا، أي قبل أن يبعثوا بشريعة جديدة أم لا؟ هل نبينا كان يعبد الله بشريعة قبل بعثته بشريعة الإسلام أم لا؟ هذا مبحث اختلف العلماء على ثلاث مذاهب فيه. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور، جمهور أهل السنة، أنهم كانوا لا يعبدون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد الله على شريعة قبل بعثته سيدنا محمد. أما سائر أنبياء بني إسرائيل فكانوا يعبدون الله على شريعة سيدنا موسى. سائر أنبياء بني إسرائيل كسيدنا زكريا، سيدنا يحيى، وسائر أنبياء بني إسرائيل ويوشع وغيرهم وكثير منهم كانوا يعبدون الله على شريعة سيدنا موسى. ثم بعد ذلك لم يأتي بعد سيدنا عيسى إلى أن جاء نبينا محمد نبي آخر، وسيدنا عيسى بعث لبني إسرائيل خاصة وجاء مصدقا بالتوراة، ثم بعد ذلك حرم منها أشياء وأحل منها أشياء، يعني أضاف وحذف، وجاء معه الإنجيل فيه مواعظ وبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي نبي آخر منذ بعثة سيدنا عيسى إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعث بعده بحوالي 600 عام تقريبا، لأنه ما ولد النبي 570 أو 72 ميلادية، وبعث بعد 40 سنة، يبقى تقريبا 610 ميلادية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بين بعثة سيدنا عيسى ورفعه إلى السماء بجسده الطاهر إلى أن بعث نبينا حوالي 600 سنة لم يبعث فيها نبي أصلا. فهل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعبد الله على شريعة قبل بعثة سيدنا، قبل بعثته بالإسلام أم لا؟ الراجح عند جمهور المسلمين أنه لم يعبد الله على شريعة معينة، لم يكن هناك شريعة معينة يعبد الله عليها فيها، ولكن كان جل عبادة النبي التفكر، أي كان يتفكر في مخلوقات الله وفي أسرار خلق الله وفي أسرار التوحيد والمعرفة بالله عز وجل، حتى أتاه اليقين ونبئ في غار حراء بنزول القرآن عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك اختلفوا، من قال من الجمهور أنه لم يعبد الله على شريعة معينة قبل بعثته، استدل هؤلاء بدليل النقل، النقل أي أنه لم ينقل إلينا أنه عبد الله على شريعة معينة، وهذا دليل قوي، لو كان يعبد الله على شريعة معينة لنقل، فقد نقل إلينا كل ما تعلق بأخبار النبي صغيرها وكبيرة، فلو كان يعبد الله على شريعة معينة لنقل إلينا ولم ينقل، يبقى لم يكن هناك شريعة. والدليل الآخر المرفوض من هذا المذهب قالوا أنه الدليل دليل عقلي، أن النبي تابع، أن النبي متبوع، وإذا تبع شريعة غير شريعته يصير تابعا، والعقل يحيل أن يكون التابع متبوعا، فالنبي خلقه الله ليكون متبوعا، فكيف يكون تابعا ثم يصير متبوعا؟ فالعقل يستسخف ذلك والعقل يقبح ذلك. فبناء على التحسين والتقبيح العقليين اللي أخذ بهم المعتزلة قالوا بهذا الدليل العقلي، ولكن لكونه مبني على التحسين والتقبيح العقليين اللي هو مذهب المعتزلة قلنا أن هذا الدليل دليل ضعيف، والدليل القوي هو دليل النقل، أي لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله على شريعة قبل ذلك. والمذهب الثاني مذهب إمام الحرمين من أئمة أهل السنة أيضا، قال أنه لم يعبد الله على شريعة أو عبد الله على شريعة، ما نعرفش، فتوقف لما بحث في المسألة. قال لم يأتي دليل من الشرع أو من النقل يثبت أو يمنع، فلا عندي دليل يثبت ولا دليل يمنع، فأنا لا أرجم بالغيب، أتوقف. فمذهبه التوقف، لا أقول في المسألة إجابة. ده المذهب الثاني. لحظة واحدة، لحظة واحدة. المذهب الثالث هيجي الوقت. المذهب الثالث عين وقال أنه كان يتبع شريعة، واختلفوا هذا المذهب الثالث. بعضهم لم يعين، قال يتبع شريعة لا نعلم، والآخرين عينوا قالوا كان يتبع شريعة نوح بدليل، واخد بالك، كما وصينا إلى نوح والنبيين من قبل، فهو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة التي وصى بها سيدنا نوح بدليل هذه الآية. ولكن ده يرد عليه ان هنا التوصية بالتوحيد، بمطلق التوحيد، اما الشرائع فلكل امة شرعة. قالوا لا، كان يعبد الله على شريعة سيدنا ابراهيم، ان اتبع ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين. ولكن هذا دليل ايضا مرجوح، لان شريعة سيدنا ابراهيم كانت اندثرت وضاعت على مر العصور. اذا كان شريعة سيدنا موسى كان كثير منها اندثر، وكانت شريعة سيدنا موسى بينها وبين سيدنا إبراهيم 2000 سنة، يعني هي أقل أقرب لسيدنا محمد من شريعة سيدنا إبراهيم. فشريعة سيدنا إبراهيم كانت بينها وبين سيدنا محمد على أقل تقدير 4000 عام، 4000 عام على أقل تقدير، وبينه وبين سيدنا موسى 2000 عام على أقل تقدير أيضا. فإذا كانت شريعة سيدنا موسى كانت اندثر معظمها، يبقى من باب أولى شريعة سيدنا إبراهيم، يبقى لا كان لا يعبد الله على شريعة سيدنا إبراهيم. ثانيا، لم تدون شريعة سيدنا إبراهيم، ولو دونت كان نبينا أميا لا يقرأ ولا يكتب. واضح؟ يبقى على كل الأحوال لم يتبع شريعة سيدنا إبراهيم. وبعض الناس الذين عينوا قال كان يتبع شريعة سيدنا موسى، لو كان يتبع شريعة سيدنا موسى لافتخر اليهود على ذلك بعد بعثته وقالوا كنت تتبع ملته فلما تركته، ولكن كان لا يتبع ملة شريعة سيدنا موسى. وكذلك شريعة سيدنا عيسى لم يتبعها صلى الله عليه وسلم، لكون شريعة سيدنا عيسى امتداد لشريعة سيدنا موسى، وأن سيدنا عيسى بعث لبني إسرائيل خاصة ولم يبعث لسائر الخلق، والنبي ليس من بني إسرائيل، نبينا من العرب وليس من بني إسرائيل، فلم يؤمر. يبقى الراجح خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله عبادة التفكر لا على شريعة معينة، بدليل النقل لا بدليل العقل. دي خلاصة المسألة. ثم يأتي بعد ذلك في مبحث آخر متعلق بعصمة الأنبياء. إن قلنا أن الأنبياء لا يتعمدون فعل المعاصي، طب هل يفعلون المعصية أو يفعلون الأشياء على غير قصد، نسيانا أو سهوا؟ لأن المعصية لا تكون معصية إلا بالتعمد، إنه يفعلها متعمدا. طب إحنا نفينا أنهم يعصون الله بتعمد، ولكن هل يعصون الله أي يفعلون المعصية بالسهو والنسيان أم لا؟ هو ده موضوع النهاردة، موضوع النهاردة اللي هنمسكه بالتفصيل. هل الأنبياء قد يفعلون الصغائر نسيانا وسهوا؟ لأن احنا قلنا عمدا خلاص ما يفعلوهاش على المذاهب السابقة، لكن النسيان، والنبي يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإذا رفع عن الأمة يبقى رفع عنه لأنه هو أيضا إمام الأمة، يبقى رفع عنه أيضا الخطأ والنسيان صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ما لا يليق نسيانا أو سهوا، هل هذا جائز فعله وفي حقه، يعني يجوز اعتقاد ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ في الأفعال لا في الأقوال، خد بالك، لأن الأقوال هم معصومون فيها عن النسيان وعن قصد الخطأ، نسيان في الأقوال، أما في الأفعال هو دي اللي فيها الخلاف. فهمت المسألة؟ فأنا هقول لك خلاصة مذاهب المسلمين في المسألة. في النسيان اختلفت مذاهب المسلمين على جواز النسيان على الأنبياء والسهو إلى رأيين كبيرين. قالوا إن الأمور إما تكون فيما طريقه البلاغ أو فيما ليس طريقه البلاغ، يعني فيما طريقه التبليغ عن الشريعة، وفي الأمور الأفعال المتعلقة بذواتهم اللي مش متعلقة بالشريعة، أحوالهم الخاصة اللي هي مش متعلقة بالبلاغ عن الله. فإذا كانت فيما طريقه البلاغ النوع الأول، اختلف أهل السنة على مذهبين. المذهب الأول قالوا هم معصومون عن النسيان في الأقوال والأفعال سيان، فالأفعال كالأقوال سيان معصومون عن فعلها نسيانا كما أنهم معصومون عن فعلها عمدا. كويس، ده المذهب الأول في إيه؟ فيما طريقه البلاغ. المذهب الثاني فيما طريقه البلاغ قالوا هم معصومون في الأقوال دون الأفعال، فالأفعال يجوز عليهم أن يطرأ فيها النسيان والسهو لكونهم بشر، واختاره الإمام النووي وقال هو الحق. يبقى فرق المذهب الثاني فيما طريقه البلاغ بين الأقوال والأفعال في النسيان، فقال الأقوال معصومون فيها نسيانا وغير نسيان، ولكن الأفعال معصومون فيها في العمد، فلا يفعلون بالعمد، ولكن قد يفعلون نسيانا، فإذا فعلوا نسيانا يبين لهم ولا يقروا، إما على الفور على رأي أو قبل وفاتهم على رأي آخر. فهم؟ ده ملخص الحتة دي فيما طريقه البلاغ. وفيما ليس طريقه البلاغ انقسم أيضا أهل السنة على مذهبين، قالوا جائز وقوعه، يعني جائز ان هو ينسى او يسهو فيما ليس طريقه البلاغ، ولكن على سبيل الندرة، يعني شيء نادر لكن ممكن يقع. ومذهب ثاني قالوا لا يقع اصلا، ايضا ممتنع ايضا زي النوع الاول. واضح؟ يبقى خلاصة السهو والنسيان في حق الانبياء في الافعال، او السهو والنسيان مطلقا في حق الانبياء، هل يجوز على في حق الأنبياء السهو والنسيان ونبينا منهم وهو سيدهم صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نقسم، نقول إن المسألة فيها فيما طريقه البلاغ، يعني الأمور التي أمروا أن يبلغوا الناس فيها، وفيما ليس طريقه البلاغ، الأمور العادية المتعلقة بشخصياتهم وأنفسهم. الأمور الأولانية التي فيها طريقها البلاغ انقسموا إلى مذهبين. مذهب قال هم معصومون في الأقوال والأفعال عن السهو والنسيان كما أنهم معصومون في التعامل. كويس؟ واختاره أبو إسحاق الإصفرايين وكثير من العلماء، واختاره أيضا القاضي عياض. والمذهب الثاني قالوا هم معصومون في الأقوال فقط، في النسيان والعمد، فلا ينسون في الأقوال ولا يتعمدون قول الباطل أو خلاف الواقع في الأقوال، أما في الأفعال فقد يطرأ عليهم النسيان لكونهم بشر، ثم ينبه على ذلك إما على الفور على رأي أو على التراخي قبل الوفاة على رأي آخر، واختاره الإمام النووي. واضح؟ أما فيما ليس طريقه البلاغ فاختلفوا أيضا على رأيين في السهو والنسيان، فقالوا أنه ممتنع، ممتنع كالنوع الأول، والثاني قالوا أنه قد يحدث في الأفعال ولكن لا على سبيل الكثرة، ولكن نادر، تحدث حادثة مرة أو مرتين في حياة النبي كلها، ولكن لا تكون متكررة. كويس؟ نقرأ بقى الفصل ونشوف إيه أقوال العلماء بالتفصيل. الفصل الحادي عشر يقول هذا حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد، أي تعمد، يعني ما تقدم في الفصول السابقة، هذا لا يعود على ما تقدم في الفصول السابقة. ما تكون المخالفة فيه من الأعمال، يبقى بيتكلم على الأفعال مش على الأقوال. واضح؟ أما يقول الأعمال يبقى يقصد الأفعال. عن قصد يعني عن تعمد، وهو ما يسمى معصية عرفا وشرعا، يعني إذا تعمد الإنسان فعل المخالفة يبقى اسمه عاصي، لكن لو فعل المخالفة بغير تعمد نسيانا أو جهلا ما نقدرش نقول عليه عاصي. عشان نقول عليه عاصي لازم يكون عن علم وتعمد. واضح؟ ويدخل تحت التكليف، يعني يكون عاقل، لأن بيلحق بالناس والساهي الذي لم يبلغه البلاء الشريعة، يعني واحد نشأ في بادية بعيدة ولا في غابة من الغابات وما وصلوش أمر ولا نهي، فما تقدرش تقول إنه بيعمل حرام، يعمل حوا يعرف إيه؟ ما يعرفش حاجة، زي عايز زي الحيوانات كده، ما لم يبلغه إن في أنبياء أصلا أو في شرائع أو في شيء، فده لم يبلغه التكليف، يبقى لا يتصور منه فعل معصية أصلا، وإن كان هو يفعل المعصية في الصورة لكن شرعا مش معصية، المعصية تكون عن علم وعمد. واضح؟ وكذلك يلحق بهم النائم. واحد نايم يبقى بيعصى ربه وهو نايم، اتقلب كده فراح وقع على طفل نايم جنبه وموته. واحد تخين في شلة نايم مثلا وطفل نايم تحت السرير، فراح متقلب راح وقع على العيل الصغير، الواد مات فطس تحتيه، ما نقدرش نقول له قتل. فهمت ازاي؟ ما نقولش ان ده قاتل نفسه لانه نائم، والنائم مرفوع عنه التكليف، يسميها قتل خطأ، يدفع الدية، القاضي يحكم بالدية لكن ما يقولش بالقصاص، ما يقتلوش بيه. فهمت ازاي؟ ليه؟ لانه ما عملهاش عمد. يبقى لا يتصور التعمد من النائم، ولا يتصور التعمد ايضا من السكران. السكران ده اللي فقد عقله بسكر او مرض، لا يتصور منه فعل معصية، هو معصيته بالسكر صحيح لكن بعد ما سكر فقد عقله، يفعل اشياء كثيرة. هل الاشياء اللي يفعلها حال سكره يؤاخذ بها ام لا؟ عند مذهب الشافعية يؤاخذ بها تغليظا عليه، فان طلق امرأته وهو سكران وقع الطلاق، لان السكر محرم. فليه؟ ايه اللي خلاك تسكر اصلا؟ فهمت ازاي؟ فمذهب الشافعية يؤاخذ السكران بنتائج افعاله قضاء، واخد بالك ازاي؟ لا ديانة. قضاء لا ديانة، يعني في القضاء يحكم بايه؟ بسبب فعله. سكران كسر لك العربية وهو سكران، يدفع ثمنه، مش نقول له ده زي المجنون، لا. ليه؟ ايه اللي خلاك تسكر اصلا؟ والسكر حرام. فهمت ازاي؟ احنا بنتكلم في احكام الشريعة. فالسكران مسؤول عن افعاله عند الشافعية تغليظا عليه، اما المجنون والمغمى عليه والساهي والنائم غير مسؤول عن الافعال بالاجماع في كل المذاهب. فهمت المسألة؟ فهل الانبياء بتلحق وكذلك في حال النسيان بتلحق مع سائر الناس في هذه المسألة ايضا يفعلون الاشياء نسيانا فلا يؤخذون عليها، ام مقامهم ارفع من ذلك فلا يفعلون الاشياء التي لا تليق نسيانا اصلا ايضا؟ هو ده مبحث الفصل. واما ما يكون بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعية، هل في فرق بين السهو والنسيان؟ اختلف العلماء، بعضهم قال لا فرق بين السهو والنسيان، السهو هو النسيان، والعطف هنا عطف تفسير او عطف تنويع، واخد بالك ازاي؟ او عطف تعريف، ولكنه مش عطف مغايرة. وبعض العلماء قالوا لا ده عطف مغايرة، السهو غير النسيان. السهو ان الانسان تغيب عنه الاشياء لكن ليس بالكلية، يبقى ليها خيال في ادراكه بحسب اقل تذكير تتذكر، يبقى اسمك ساهو. انما النسيان تغيب بالكلية بحيث انك تحتاج تتذكرها، انك انت تبذل جهد عشان تتذكرها، يعني غابت بالكلية. يبقى النسيان اعمق من السهو. السهو حاجة قليلة سريعة بحيث تقول اه يا افتكرت على طول في الحال كده، اول ما واحد يشاور يقول يا افتكرت. انما النسيان يقعد يشاور لك ويكلمك تقول مش فاكر فكرني تاني، طب قول لي امارة، يقعد يكلمك نص ساعة فين تقول يا افتكرت، تبقى ده اسمه نسيان، لانها كانت غايبة عن ادراكك فاحتجت الى تذكرها بمجهود. يبقى قالوا النسيان نوع غفلة، النسيان نوع غفلة، فلا يليق في حق الانبياء النسيان، ولكن السهو قد يليق في حقهم ولا ينتقص حقهم، لان السهو فيه نوع من ايه؟ من غياب الامر عن الادراك غياب خفيف قد يطرأ على الانبياء بسبب انشغالهم باحوال الخلق فلا يضر. واضح؟ على الخلاف بين السهو والنسيان. لكن في مذهب تاني قال ان السهو والنسيان حاجة واحدة، مفيش فرق. طيب، واما ما يكون من الافعال بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعية، يعني في الامور المطلوبة كالصلاة والصيام، يعني هل النبي ممكن ينسى في صلاته ويسهى في صلاته، ينسى في صيامه؟ ودي امور شرعية امر بتبليغ الناس فيها، يجي ينسى فيها ولا ما ينساش؟ ممكن ولا مش ممكن؟ هو ده الموضوع بتاعنا. هتمشي على مذهب النووي ما يجراش حاجة، هنشوف على اي حال. مما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به وترك المؤاخذة عليه، لأن الشرع قال إن رفع القلم عن الناس، أدي هنا قرر الشرع برفع المؤاخذة، رفع القلم عن الناس وعن المكره وعن النائم حتى يستيقظ، وألحقوا بالنائم المغمى عليه والمجنون والصبي، واخد بالك ازاي؟ لان الصبي ملحق بيهم بحديث ثاني، قالوا الصبي حتى يحتلم. فأحوال الأنبياء في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء. ثم ذلك على نوعين، يعني السهو والنسيان في الأفعال على نوعين، ما طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم باتباعه فيه، يبقى ما طريقه البلاغ أول حاجة، والنوع الثاني وهو خارج عن هذا مما يختص بنفسه، اللي يختص بأفعال نفسه بقى، يعني النبي ينسى يأكل ينسى يشرب ما يدورش، ينسى ينام ما يدورش، ينسى يلبس هدومه، يعني يخرج مثلا مرة بفردة شكل وفردة شكل، دي أمور متعلقة به، واخد بالك، مش متعلقة بالبلاغ، دي أمور متعلقة بخاصية نفسه. ينسى يلبس العباية بالمشقلب وشها بظهرها وظهرها في وشها بسبب عجلة أو شيء من أهل، دي الأمور المتعلقة بغير البلاغ، اللي هي متعلقة بخاصة نفسه، فهمت إزاي؟ ينسى هل أتى امرأته أم لا، فيقوم يغتسل احتياطا لا يكون أتى امرأته وهو لم يأتيها مثلا، هل ده يطرأ عليه؟ دي أمور خاصة بنفسه، فهمت إزاي؟ هي دي الأمور النوع الثاني. يبقى في نوع متعلق بالإيه؟ بما أمر بتبليغ الأمة من العبادات، وفي نوع ثاني متعلق بخاصية نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك سائر الأنبياء. النوع الأول اللي هو طريقه البلاغ، فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول في هذا الباب، يبقى حكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول، وقلنا أن السهو في القول في حقهم ممتنع، يبقى ممتنع، يبقى السهو في الأفعال التي طريقها البلاغ حكمه كحكم القول، والحكم القول قالوا قبل كده أنه ممتنع، يبقى كذلك ممتنع، فهمت المسألة؟ وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعصمته من جوازه عليه قصدا أو سهوا في القول، والفعل ألحق بالقول يبقى زيه، فكذلك قالوا الأفعال في هذا الباب لا يجوز تروي المخالفة فيها، تروي يعني طروق ان تدخل فيها، ساعات يقول لك ترو وساعات يقول لك طروق، بدل ما يشدد الواو يحط هم، يشيل شدة الواو يروح حاطط هم، تمشي، يبقى لا يجوز ترو او طروق، واخد بالك، بمعنى حدوث وزنا ومعنى، ترو على ايه؟ بمعنى حدوث وزنا ومعنى، ترو على وزن فعل، واخد بالك، ترو على وزن حدوث فعل، واخد بالك ازاي؟ وزنا ومعنى، لان الواوين الواو المشدده دي فعل ايه؟ تبقى هي عين الكلمه ولام الكلمه، فهمت؟ يبقى ترو او طروق بمعنى حدوث وزنا ومعنى، فلا يجوز تروي المخالفه فيها لا عمدا ولا سهوا الافعال، لانها بمعنى القول من جهه التبليغ، لان دي امور متعلقه بما امر بتبليغه، فاذا كان القول امر بتبليغه فايضا هو امر بالتبليغ في الفعل، فاذا قلنا ان القول لا يجوز المتعلق بالبلاغ يبقى كذلك في الفعل، لانه امر بالتبليغ بالفعل ايضا، فهم؟ لانها بمعنى القول من جهه التبليغ والاداء، وتروي هذه العوارض عليها، عوارض يعني النسيان والسهو، يوجب التشكيك ويسبب المطاعن، واعتذروا عن احاديث السهو، لكن هنا وردت احاديث في سهو النبي في الصلاه، فهمت ازاي؟ فقابلتهم الازمه دي، ازمه احاديث السهو، طب تعملوا فيها ايه؟ انتوا بتقولوا ما يطرقش عليه السهو، طب تعملوا في احاديث السهو؟ وردت خمس احاديث في سهو النبي، اشتهر منها ثلاثه، واخد بالك؟ سهى في صلاة الظهر صلاها خمسة، وفي صلاة العصر مرة صلاها اثنين وبعدين كملهم اثنين وسجد للسهو، وفي صلاة الصبح قام للركعة الثالثة والصبح ركعتين، كل ده حصل في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعملوا إيه في الأحاديث دي؟ ليهم تأويلات هنجيبها لك بعدين. واعتذروا عن أحاديث السهو بتوجيهات نذكرها بعد هذا. وإلى هذا مال مين؟ أبو إسحاق الإسرائيلي، مال للرأي ده. وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سهوا وعن غير قصد منه. سهوا هنا ده تمييز يسموه منصوب بنزع الخافض، يعني حقها عن سهو، عن سهو، فنزع الخافض وراح ايه منونها بالنصب على التمييز، فيقول لك سهوا هي حقها عن سهو، فيقول لك منصوب بنزع الخافض تمييز. فهنا بيقول لك ايه، وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سهوا وعن غير قصد منه جائز عليه. وقال النووي هذا هو الحق، الإمام النووي قال كده هو الحق. خد بالك العلماء ما قعدوش يشتموا بعض، تيجي أنت الوقت الشباب بتوع اليومين دول يختلفوا في أمر يطلعوا بعض كفار ويضربوا بعض والدنيا اتقلبت. العلماء هم أبو إسحاق الإسرائيلي علامة كبير، قال لا يطرأ عليه السهو والنسيان في الأفعال البلاغية. قالوا له أحاديث السهو، قال لهم حاجة يبلكوا عليها حديث حديث وطلع عنها من السهو. كويس. الإمام النووي قال لا يجوز في حقه السهو، وما تخنقوش، لا كفر ده ولا ده كفر ده، ولا كبروا الأمور وعملوها قضية كبيرة، قضية عقيدة وحياة وموت وكفر وإسلام. المسألة مش كده، دي مسألة مباحث عقلية. فهمت ازاي؟ ده صح وده صح وده صح، ما يجراش حاجة، وانت لك ان تختار ما يروق لك من حيث عقلك وتفضل مسلم برضه، فكبر مخك. انما شباب اليومين دول طالعين كده بالدراع سايبين اليهود يضربوهم على قفاهم، لكن هم اقوياء بينهم وبين بعض بس. لكن مع اليهود يدوهم قفاهم على طول. خليك قوي على الكفار وخليك رحيم مع المسلمين وتعذر الناس. اهو المسلمين اختلفوا فيما بينهم في امور فرعية ما يدرش. الإمام النووي قال هذا هو الحق، إن يجوز السهو عليهم في الأفعال البلاغية، وهذا هو الحق بالنظر إلى الأحاديث، لأن هذا فيه ما لا ينقص مقدارهم. كويس. لأنهم أولا حينبهوا وحينبني على نسيانهم تشريع، ففيه زيادة علم، ففي فائدة، فما يليقش، فما يعني يليق انك انت تعتقد ذلك في حقهم، لكونهم فيهم من البشرية ما قد يؤدي الى السهو والنسيان، وفيهم من الملائكية ما يمنعهم عن تعمد ذلك. فهم في البشرية، البشرية استوجبت طرو السهو والنسيان عليهم، والملائكية استوجبت عصمتهم من فعل ذلك عمدا. فان فعلوا ذلك سهوا ينبهوا اما على الفور او على التراخي قبل وفاته. واضح؟ ده كلام العلماء، اختلفوا ما كفروش بعض، كلهم اهل سنه. خد بالك، كبر مخك، مش الوقت يضربوا بعض عشان ده صلى على النبي بعد الاذان بصوت عالي وده مش عارف عمل ايه، وبيقول للثاني حرما والثاني يقول له جامعا، بقت مصيبه سود وقلبوا الدنيا في الجامع، مش فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. يكبر مخه ويعرف المسائل ماشيه ازاي. فالإمام النووي ومن وافقه قالوا كما تقرر من أحاديث السهو في الصلاة، وفرقوا بين ذلك بين السهو في الأفعال البلاغية والأقوال. هم قالوا احنا صحيح معاكم في الأقوال انه لا يسهى فيها، لكن في الأفعال احنا نختلف، الفعل غير القول. القول هو صادق بالقول بمقتضى المعجزة، صدق عبدي فيما بلغ بدليل المعجزة فيما بلغ، والبلاغ يكون بالقول. فهمت ازاي؟ لكن الفعل مش هو القول، الفعل غير القول، ففرقوا بين الفعل والقول. كويس. وفرقوا بين ذلك أي السهو في الأفعال البلاغية وبين الأقوال البلاغية، لقيام المعجزة على الصدق في القول ومخالفة ذلك تناقضها. وأما السهو في الأفعال فغير مناقض لها ولا قادح في النبوة، بل غلطات الفعل وغفلات القلب من سمات البشر، وهم من البشر، كما قيل إنما سمي إنسان لنسيانه وكان أول ناس أول الناس، وعصى آدم ربه فنسي. فاخد بالك ازاي؟ سيدنا آدم مش نسي. هنجيب الآية دي بقى في أدلة من أجاز فعل الصغائر على الأنبياء. مش سيدنا آدم ده نبي وربنا قال عليه عصى آدم ربه فغوى؟ نعمل ايه في الآية دي واحنا بنقول انهم لا يفعلون الصغائر الخميس القادم؟ ده بس ايه للتشويق، فهمت ازاي؟ للتشويق. نجاوب عليها ان شاء الله الخميس القادم. لهم ادله كثيره، ادله كثيره منها دي يعني. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. اغفر لي ايه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. يبقى عمل الصغائر اهو، مش ربنا قال له ليغفر؟ عفى الله عنك لما اذنت له، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض. كل دي ادله من اجاز فعل الصغائر على الانبياء، هنتكلم عليها بالتفصيل الخميس القادم. طريقه المسلسلات ها علشان نشوق الناس بس. لكن احنا النهارده في ايه؟ في ادله القائلين بجواز او عدم جواز النسيان والسهو على الانبياء في الافعال لا في الاقوال، فهمت؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، في حديث صلاه السهو اللي هنقوله بعد كده المروي عن سيدنا ابن مسعود لما صلى الظهر خمسا وقالوا يا رسول الله صليت الظهر خمسا، فلما قرأ التشهد وسجد للسهو وقال لهم بعدما سلم صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني، صلى الله عليه وسلم. نعم، بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه صلى الله عليه وسلم إفادة علم وتقرير شرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنسى أو أنسى لأسن. يعني بيقول لك نعم هنا ده يعني كده استفراد، يعني ممكن ترد وتقول لهم بس النسيان هنا في حق النبي ده تشريع، ده ما يعتبرش فعل حاجة وحشة، ده هو لما عمل كده علم الناس يعملوا إيه لما يصف صلاة، يبقى ده تشريع، ده حاجة حلوة. وعشان كده بعض الأحناف قالوا كده لمحة جميلة، قال إن النبي لما نسي في الصلاة نسي في الصورة، ولما سجد سجد للسهو، كان سجود سهو لأمته وسجود شكر له لأنه بلغ عن ربه. فهمت ازاي؟ ده بعض الأحناف قالوا الكلام، يعني النسيان كان نسيان في الصورة، فكان سجود سهو لأمته وشكر له لقيامه بالبلاغ عن الله عز وجل فيما يفعلونه في النسيان. واضح؟ ده كلام بعض الأحناف. بل قد روي: لست أنسى ولكن أنسى لأسن. وهذه الحالة زيادة له في التبليغ وتمام عليه في النعمة. زيادة في التبليغ ليه؟ لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل من نسي في الصلاة شيئا فليسجد سجدتين للسهو وسكت وما حصلتش، كان كلامه ده يحتمل في الحقيقة في الفعل حاجات كثيرة أوي. تقول طب انا نسيت التشهد اعمل ايه؟ طب انا قمت زياده ركعه، انا عندي ركعه ناقصه، انا ما قريتش الفاتحه، انا ما ركعتش. الصور الفعل كثيره، فاذا قالها بالقول بس وسكت كان هيلتبس الامر على الناس، لكن لما يفعلها بالفعل وعده مرات في صور مختلفه يبقى بين للناس الافعال المختلفه وكيف يفعلون فيها، فكان لو كان بين للناس بالقول لالتبس عليهم، فبين لهم بالفعل. فهمت ازاي؟ حتى لا يلتبس. ولكن لما فعل ذلك لم يكن قاصدا النسيان، بحيث انه تعمد النسيان فاجتمع فيه التعمد والنسيان في آن واحد كما قال بعض الصوفية، وهذا مناقض، لانه لو تعمد النسيان مع كمال تذكره في الصلاة بطل الصلاة. فهمت؟ لكنه في الواقع ان النبي انساه الله حتى يبين للناس كيف يفعلون اذا نسوا. واخد بالك ازاي؟ فهذه المسألة ان هي فجاء هذا الامر خارج عن ارادته صلى الله عليه وسلم ليرفع قدره. فالنسيان في حق النبي في هذه العبادات كان كمالا لا نقصا، كما كانت الامية في حقه كمالا لا نقص، كما كان اليتم في حقه كمال لا نقص. فكل انسان امي ناقص باميته، الا النبي كامل باميته صلى الله عليه وسلم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. فالأمية في حق النبي كمال، لأن الأمي هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب جعله الله يعلم العالمين، ولم يكن له معلم من البشر، فصار هو معلم البشرية، لم يجلس يتعلم من أحد من البشر بل تعلم من الله، فكان معلمه الله. فيبقى الأمية في حقه رفعا لقدره وتشريفا لمقداره صلى الله عليه وسلم. كذلك السهو والنسيان في الأفعال المتعلقة بالبلاغ كانت رفعا لقدره وتشريفا لمقامه للبيان ذلك لأمته، فهو يقوم بتبليغ الأمة نسيانا وعمدا في آن واحد، ففي العمد في سائر الأفعال ونسيانا بقدر الله ليبين لهم هذا الفعل. فهمت المسألة؟ فكان النسيان بقدر الله على نبيه حتى يتم البلاغ عنه في كل أحوال البشر، فالبشر لهم حالتين نسيان وعمد، فبلغ أحوال الشريعة في حال العمد في معظم الأحوال، ثم طرأ عليه النسيان لا عن عمد منه ولكن بقدر الله فيه ليتم البلاغ عن الله في حال النسيان كما بلغ في حال العمد. النسيان طبعا ما لا يتعمده، ولكن جاء عليه بقدر الله فيه حتى يصير النسيان في حقه كمال للتشريع، كما كانت الأمية في حقه كمال وفي حق غيره نقص. واضح؟ وعشان كده لما واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب يقول لك ايه يعني وماله، ما النبي كان أمي، هتيجي هنا فصول نقول ان الراجل ده لو قاضي الشافعي عايش يقتله، يعتبره كفر لانه انتقص النبي. من انتقص النبي يكفر، الشافعية يكفروه والملكية يقتلوه. الشافعية يكفروه بس، لكن ياخدوه يدوله قلمين على قفاه وبعدين يعلموه يقولوا له كده ما يصحش، اعرف مقامك، انت بتتكلم على النبي، يقول لهم تبت الى الله مش هعمل كده ثاني، يقولوا خلاص روح براء. الملكية لا، الملكية يدوله على قفاه ويقولوا له ما يصحش كده، يقول لهم تبت الى الله، يقولوا له طب خلاص بقى هنقتلك بقى، واخد بالك، محافظة على مقام النبي، عشان ما يجيش كل زنديق يعيب في النبي وبعدين اول ما نقبر عليه يقول تبت الى الله، ويبقى سبت النبي بقى حلوانه لسلوانه في سنة الناس. فالملكيه رايهم اقتل على طول لحق النبي، واذا تاب يبقى هيموت مسلم ويبعث سليم، واذا ما تابش هيروح في داهيه، لكن في الحالتين احنا هنقتله لحق النبي. فهمت ازاي؟ فخد بالك، ناس كتير تقول الكلام ايه يعني ما النبي كان فقير، ايه يعني ما النبي كان امي، مش بتسمعها في الاسواق دي تودي في داهيه. خد بالك لما تيجي تتكلم على سيدنا محمد اقف كده وفكر، انت مش بتتكلم على اي مقام. النبي اميته بالوحي صارت كمال العلم، انت بقى لا قريت ولا كتبت ولا اوحي اليك، فضلت طول عمرك جاهل، فازاي تسوي نفسك بالنبي؟ النبي امي اوحي اليه، فازاي تقول انا زي النبي، ما انا امي زي، فانت تاخد على قفاه لو قلت كده على طول، ونوديك للقاضي الملكي يريحنا منك. فهمت ازاي؟ اوعى تقول الكلام ده، تقول النبي فقير، فقير، النبي كان اغنى الخلق بالله. النبي كان اغنى الخلق بالله، واختار الفقر اختيارا صلى الله عليه وسلم، الفقر بالعرض في الظاهر، لكن من داخله كان اغنى الخلق. كان اغنى الخلق بالله، كان يطعم الجيش بقليل من الماء، كان يسقي الجيش بماء ينبع من بين اصابعه، عرضت عليه جبال مكه تصير ذهبا في يده وفي يد غيره تراب ابا صلى الله عليه وسلم، لما راح يحج صلى الله عليه وسلم ساق في الهدي 100 ناقه، 100 جمل ذبح صلى الله عليه وسلم، تقول لي فين النبي فقير؟ انت لما بتروح بتجيب معزه عرجانه تذبحها هناك والنبي ذبح 100 جمل تقول النبي فقير؟ خد بالك، خد ما يلقش، ما تجيبش اي نقص وتروح حاطط قدامه النبي كده، خد بالك. هتيجي الموضوع ده بقى في القسم الرابع من الكتاب، حكم من انتقص النبي، عدة فصول. فهمت ازاي؟ في الفصل الرابع، في الباب القسم الرابع من الكتاب، فاحنا خلينا هنا. فالسهو في حق النبي كان كمالا كما كانت الأمية في حقه كمالا، فالسهو في حقه كمال لبيان حال الشرع عند الساهي كما بين حال الشرع عند التعمد. واضح؟ فإن القائلين بتجويز ذلك اللي جوزوا بقى أن النبي يسهو زي الإمام النووي في الأفعال البلاغية، اشترطوا أن الرسل لا تقر على السهو والغلط بل ينبهون عليه ويعرفون حكمه بالفور على قول بعضهم القائلين بالفورية وهو الصحيح، وقبل انقراضهم على القول الآخرين اللي قائلين بالتراخي، يعني قبل موته. يبقى في قول قالوا ينبهوا واختلفوا، قالوا ينبهوا على الفور في الحال، والتاني قال لا ينبه على التراخي، المهم قبل ما يموت هينبه خلاص. الحديثين، والراجح الصحيح انه ينبه على الايه؟ على الفور. النوع الثاني من الافعال: واما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الاحكام من افعاله صلى الله عليه واله وسلم، ويختص به من امور دينه واذكار قلبه مما لم يفعله ليتبع فيه، فالاكثر من طبقات علماء الامه على جواز السهو والغلط عليه فيها، ولحوق الفترات يعني ضعف بعد قوه والغفلات بقلبه، وذلك بما كلفه من بما كلفه من مقاسات الخلق وسياسات الامه ومعاناه الاهل وملاحظه الاعداء. يعني اللي قالوا ان قد يطرا على النبي بعض السهو في الامور غير البلاغيه المتعلقه بنفسه من اذكاره الخاصه بنفسه واحواله الخاصه، قد يطرا عليه بسبب انشغاله بمعاناته مع الخلق ومع الاعداء والبلاغ عن الله ومراعاه الزوجات والاولاد وغير ذلك. فهمت ازاي؟ فقد يطرا عليه لذلك، ولكن ليس ذلك على سبيل التكرار ولا الاتصال، يعني ما تكونش متكرره الحكايه دي ولا مستمرة، تبقى حاجات كده على سبيل الندرة، بل على سبيل الندور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله، وليس في هذا شيء يحط من رتبته ويناقض معجزته. وذهب الطائفة أخرى إلى منع السهو والنسيان والغفلات والفترات في حقه صلى الله عليه وآله وسلم جملة، يعني في الأفعال المتعلقة بالبلاغ والأفعال المتعلقة بخاصة نفسه سيان، وهو مذهب جماعة المتصوفة وأصحاب علم القلوب والمقامات، ولهم في هذه الأحاديث مذاهب نذكرها بعد هذا إن شاء الله. الفصل الثاني عشر: فصل في الكلام على الأحاديث المذكورة فيها السهو في أفعاله منه صلى الله عليه وسلم. لما قلنا أنه هو لا يجوز أنه أو امتنع في حقه السهو في الأمور البلاغية في الأفعال، نعمل إيه في أحاديث السهو؟ هو ده موضوع الإيه؟ الفصل. هيجيب لك أحاديث السهو ويرد لك عليه. احاديث السهو جابها في الاقوال قبل ذلك، ليه بقى؟ لان احاديث السهو فيها فعل وقول في ان واحد. ليه بقى فعل وقول؟ ففي فصل السهو في الاقوال جاب احاديث السهو، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين قال له: اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال قاله: ما قصرت ولا نسيت، وفي رواية: كل ذلك لم يكن. فجابها في احاديث الاقوال عشان الكلمه دي، فهمت ازاي؟ وبعدين جابها تاني في احاديث الافعال في موضوع الافعال، علشان هي ايه؟ شملت قوله كل ذلك لم يكن، فجابها في السهو في الافعال ورد عليه. وبعدين لحسن تفتكر تقول هو القدع يرضى بيلت ويعجل ليه؟ قاعد يجيبها لنا هنا وكان من شويه قايلها لنا، هو الراجل ده لتت كده ليه؟ فهمت ازاي؟ فلما تيجي تقول الكلام ده بتبقى جاهل بالعلم، ما تتسرعش، ما فيش لت ولا عجل. العلماء ليهم وجهة نظر، الحديث يشمل على ظاهر نسيان في القول وظاهر نسيان في الفعل، وهو اتكلم في فصل في النسيان في الأقوال فجابه في النسيان في الأقوال لقوله كل ذلك لم يكن، فده نسيان في القول، فهمت؟ في ظاهره. ثم جاء به بعد ذلك في فصل النسيان في الأفعال، لأنه هو فعلا صلى الظهر ركعتين والظهر المفروض يبقى أربعة، يبقى نسي بالفعل، فهمت؟ فجابه تاني، يبقى جابه هنا لوجهة نظر جديدة، للمحة جديدة في الحديث، فما فيش تكرار، خد بالك. بيقول: وقد قدمنا في الفصول قبل هذا يعني السابقة ما يجوز فيه عليه السهو صلى الله عليه وسلم وما يمتنع، وأحلناه في الأخبار جملة، أحلناه يعني جعلناه محالا في الأخبار يعني في الأقوال بالإجمال، فهمت ازاي؟ أحلناه أي جعلناه محالا أي ممتنع، فهمت؟ أحلناه أي جعلناه محالا عقلا أن تعتقد أن الأنبياء تسهو في الأقوال جملة إجمالا، أي في الأقوال البلاغية وغير البلاغية، في الأمور المتعلقة بالبلاغ والأمور المتعلقة بأمور الدنيا إجمالا، واضح؟ وفي الأقوال الدينية قطعا، يبقى في الأمور الدنيوية إجمالا لأن فيها خلاف، الراجح أنه معصومون، لكن في الأمور الدينية قطعا لأنها بالإجماع بلا خلاف، قطعا يبقى بلا خلاف. وأجزنا وقوعه في الأفعال الدينية على الوجه الذي رتبناه، وأجزنا وقوع السهو في الأفعال الدينية على الوجه اللي رتبه اللي هو رجحه الإمام النووي، إن قد يطرأ على أن يبلغه إما على الفور أو على التراخي، والراجح أنه على الفور لكمال البيان والتشريع، ففي حقهم تشريع وفي حق غيرهم نقل. واضح؟ وأجزنا وقوعه في الأفعال الدينية على الوجه الذي رتبناه وأشرنا إلى ما ورد في ذلك. ونحن نبسط القول فيه، يعني في هذا الفصل، والصحيح من الأحاديث الواردة في سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة 3 أحاديث. كل الأحاديث اللي وردت في سهو الصلاة 5، صح منها 3 و2 حسن. في فرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. تحضر يوم الأربع من 6 ل7:30 هنا، تعرف الفرق بين الحديث الصحيح والحسن في علوم درس علوم الحديث. والصحيح من الأحاديث الواردة في سوي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 3 أحاديث. أولها حديث ذي اليدين اللي رواه الإمام الشيخان، يعني البخاري ومسلم، يبقى متفق عليه. أعلى الصحيح هو المتفق عليه اللي رواه البخاري ومسلم، أعلى الصحيح رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ذي اليدين اللي هو قال صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر 2 ركعتين وسلم، فكل الصحابة ساكتين خايفين يتكلموا، فجاء سيدنا ذو اليدين مش مستحمل، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هو بقى اللي نطق. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر للصحابة وقال: كل ذلك لم يكن، وفي رواية: ما قصرت ولا نسيت. قال: بل بعض ذلك كان يا رسول الله. شوف جمال الصحابة ومناقشتهم مع النبي. مش يقول له: لا ده انت مش واخد بالك بقى، لا ده حصل حتى شوف، لا مش عصبجية، هم دول ناس مقدمة. فهمت ازاي؟ مش شغل بقى ناس بالدراع كده قاعدين على القهوة طول النهار يشربوا شيشة، لا، الصحابة كانوا حاجة محترمة. تعرف الكلام ده من طريقة محاورتهم، تعرف الأدب من طريقة محاورتهم. فقام الرسول لما بيقول له كل ذلك لم يكن، فكسب بقى إجابة، فقال: بل بعض ذلك كان يا رسول الله. يعني كش كده وقال لا كنت يعني حاجة من دي حصلت، وراح ساكت. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر للصحابة قال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ يعني الكلام اللي بيقوله ده صح؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وصلى 2 ركعتين ثم سجد 2 سجدتين للسهو. كويس، ده حديث ذو اليدين المشهور. في السلام من 2، والثاني حديث ابن بحينة في القيام من 2 في الصبح، بدل ما يقعد يقرا التشهد الاخير في ركعتين الصبح الركعتين صح قايم تاني صلى الله عليه وسلم. حديث ابن بحينة كانت اول مره تحصل. وهينبهوا مين؟ هينبهوا النبي، هو اللي بيشرع. اصل ممكن يقول لك ايه، ربنا نسخ صلاه الصبح من 2 ركعتين خليها 3، محتمل، لان هو بيشرع. فهمت ازاي؟ فالصحابه تسكت، هتنبه ازاي؟ هتنبه اللي بينزل التشريع عليه؟ فكانوا يسكتوا الصحابه، ده الادب. انما التشريع خلاص وقف بعد انتقال النبي، فاصبح بقى ايه، الرسول قال: من ناباه شيء في صلاته فليسبح، واذا كان من النساء فلتصفق. فالتصفيق للنساء تعمل كده، يعني تنبه بالتصفيق كده، مش تسقف كده، تسقف كده. لكن لو سقفت كده يجوز، ولكن لو قصدت اللعب او مع التعمد بطلت لقصد اللعب. لكن لو عملت كده وقصدت التنبيه يمشي برضه، بس في اخر الصلاه لا ما يلقش كده تعملي في الفرح، انما في الصلاه تعملي كده او في مجلس الشعب. الثاني حديث ابن بحينة في القيام من 2، الحديث الثاني اللي هو في الصبح. الثالث حديث ابن مسعود رواه الشيخان ايضا رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5، وقف في 5، بدل ما قعد في 4 راح وقف صلى الله عليه وسلم. وهذه الاحاديث مبنية على السهو في الفعل الذي قررناه، وحكمة الله فيه ليستن به، إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول. البلاغ بالفعل ما يحتملش تأويلات كتير، إنما الكلام تحتمل معاني كتير. واحد يقول لك ده قصده كذا، والتاني يقول لك لا ده قصده كذا، والتاني يقول لك لا ما قصدوش، ويقعدوا يتناقشوا بقى، الكلام يحتمل، إنما الفعل لا. أمل 5 ما نقولش ده قصده مش قصده، ده أمل 5، ده هي حاجة واحدة. فهمت؟ وعشان كده البيان بالفعل أجلى منه بالقول وأرفع للاحتمال، وشرطه شرط ان يجوز السهو عليه في الفعل فيما حقه البلاغ، فيما اصله البلاغ، أنه لا يقر على السهو بل يشعر به ليرتفع الالتباس وتظهر فائدة الحكمة كما قدمناه، وأن النسيان والسهو في الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم غير مضاد للمعجزة ولا قادح في التصديق، لأن المعجزة اللي بتأتي على يد النبي، يعني ايه اللي يخليك تصدق ان البني ادم اللي قدامك ده يقول لك انا نبي، تقول اه اشهد ان لا اله الا الله انك نبي الله، ايه اللي يخليك تصدقه؟ ايه اللي يخليك تصدقه؟ اولا ان يكون معلوم انه صادق، دي اول حاجة، يعني مجرب عليه الصدق في حياته كلها. الحاجة الثانية ان يأتي شيء خارق للعادة على يده لا يستطيعه البشر العادي، لا يكون إلا من قبل الله، فيصدقه بالأمارة، كأنه بيقول لك أنا نبي الله بأمارة كذا، ويروح مسك لك مثلا الكوباية دي يقلبها لك فيل. حد يعرف يقلب الكوباية دي فيل؟ محدش يعرف، إلا إذا كان ربنا قال لها كن فيكون بقى، فهمت إزاي؟ فيجي لك النبي يقول لك أنا رسول الله إليك، يكون معلوم قبل ما يقول الكلمة دي إنه طول عمره صادق ما بيكذبش، وطول عمره كريم، وطول عمره شريف، وعنده فطانة، وعنده نباه، وعنده كل الأخلاق الجميلة مجربة فيه، وفجأة كده يقول للناس أنا رسول الله إليكم بأمارة إيه؟ بأمارة المعجزة اللي يأتي بها، فهمت إزاي؟ فتأتي المعجزة كأن المعجزة بتقول إيه؟ صدق عبدي، كأن ربنا بيتكلم بيقول صدق عبدي فيما بلغ بأمارة المعجزة، فهمت؟ هذه معنى إيه؟ مقتضى المعجزة، ده معنى مقتضى المعجزة، فهمت ازاي؟ التصديق بمقتضى المعجزة، فهمت؟ اليهود عندهم في التوراة يصدق النبي بعلامتين في التوراة، لان انبياءهم كتير، فالتوراة نصت عليهم لحسن يجي لك كذابين في النص يقولوا لهم احنا انبياء يقوم يمشوا وراه، فالتوراة قالت لهم انتوا تصدقوا الانبياء بعلامتين. اول علامة انه هو يتنبأ باشياء تحدث كما تنبأ، يعني يقول امور غيبية وتحصل بعدها بسنوات طبقا لما قال، ثم تأتي المعجزة على يده ايضا. يبقى لازم يتوفر في اي واحد مدعي النبوة حاجتين، ان يخبر بغيب يأتي كما اخبر، واضح؟ ده عند اليهود، واحنا نصدقهم في هذا ايضا، فهمت ازاي؟ نوافقهم في هذا ايضا، مش كل اللي في التوراة عندهم غلط، دخل فيها الغلط والصح. يبقى عشان تصدق ان ده نبي يخبر بغيب يأتي كما وقع، يعني يتنبأ، ومنها النبوة جاية من النبوءة، يعني من الانباء بالغيب، فهمت؟ وعشان كده قراءة ورش تقول نبيء مش نبي، من الانباء بالغيب. والحاجة الثانية المعجزة، الشيء المعجزة زي ما النبي قالوا له مثلا ايه امارة انك نبي، فقال لهم اختاروا اي معجزة، قالوا له تشق لنا الامر، حاجة بقى ما حصلتش قبل كده، ما سمعناش عن نبي معجزته فاقت الافاق، يعني بقت في الفضاء، معجزات الانبياء كلهم في الارض، فقال بيعجزوا سيدنا محمد، قالوا له يا بقى تشق لنا الامر، شغل هبل. فراح النبي صلى الله عليه وسلم لانه بيتكلم عن الله صادق، أشار إليه بإصبعه فانشق القمر نصفين بإشارته الشريفة صلى الله عليه وسلم، معجز. وجاء قال لهم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في حال حياة النبي أخبر بغيب ووقع كما أخبر، وكان يجي له بعض الكفار يقول له أنت هتموت في الموقع الفلانية في الطريقة الفلانية بالطريقة الفلانية، يموت زي ما قال، فهمت ازاي؟ ويقول له لواحد من الساعة صلت الله عليه كلبا من كلابه، يقوم يجي السبع يروح واكله من وسط ايه؟ كل ده اخبار بالغيب، يشير للشجر يجي له الشجر ماشي، يشاور للشجرة الشجرة توطي تغطي عليه تظلله، الله، الحاجات دي حاجات مرعبة غريبة، معجزات ايه؟ كل ده جائع من النبي. يبقى النبي سيدنا محمد توفر فيه الشرطين اللي عندهم في التوراة لازم يعتبروه نبي، التوراة اللي بيدرسوها، ان النبي اخبر باشياء الى يومنا هذا بتحدث كما اخبر بعد 14 قرن زي ما اخبر بالظبط صلى الله عليه وسلم، يبقى تنبأ باشياء وقعت كما اخبر، ثم جاءت المعجزة على يده. كويس؟ يبقى انتوا عايزين شرط ايه بقى في النبي عشان يتوفر فيه النبوة الا الاثنين دول؟ والشرطين دول توفروا في سيدنا محمد. ليه بقى بتقولوا عليه مش نبي يا كذابين؟ ما هو لماضى. فيبقى انت علشان تصدق النبي لازم على رأي اليهود تتوفر فيه الانباء بالغيب، فيقع الغيب كما انبأ ثم تأتي المعجزة على يده. وبعدين لو جينا قلنا معجزة في انشقاق القمر يقولك ما احنا ما شفناهاش، نقول لهم معجزة القرآن اهي بين ايديكم اهي اقروه. القرآن فيه اشياء اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تعلمها البشرية وجاءت كما اخبر صلى الله عليه وسلم. ده حديث صلاة الضحى البسيط ده اللي كل الناس بتقوله، ان الله خلق ابن ادم على 360 مفصلا، فان صلى ركعتين في الضحى ادى شكر المفاصل دي كلها 360 مفصل. طب اسأل دكاترة العظام كده اللي قاعدين طول النهار يعالجوا في مفاصل الناس كم مفصل في الانسان ما يعرفش. وانا دكتور وعارف ومعايا دكتوراه في الطب، مش مفيش كتاب في الطب مجمع مفاصل الانسان عددها كده، انت بتدرس وخلاص فهمت ازاي. ويقول لك المفصل الفلاني بين الفقرات مثلا خصائصه كذا، وانت بقى عندك كذا مفصل في كل ما بيعدلكش، والمفصل الركبه ده نوعه كذا ومش عارف ايه ومش وهكذا، لكن ما بيعدلكش 1 2 3. النبي عدها، والنبي ما كانش عالم تشريح ولا عالم عظام، وقال 360 مفصل. طب عدوها بقى، قعدوا يعدوها لحد 50 سنه فاتت وصلت 340 مفصل. فكانوا بيهقهقوا تمام يقروا الحديث ده يقول لك شوف تخريف فهمت. لحد من 50 سنة جاء راجل علامة كبير في امريكا عالم في الانف واذن، لقى ان في كل اذن فيه، انت بتسمع ان الاذن الداخلية الوسطى دي فيها عظمة اسمها عظمة الركاب والسندان والمطرقة اللي هي بتعمل، اتضح ان العظام دي بينها مفاصل صغيرة، في كل اذن 10 مفاصل فهمت ازاي؟ والانسان فيه اذنين ادي 20، على 340 اللي عدنهم يا كفرة بقوا 360 زي ما اخبر رسول الله فهمت ازاي؟ قالها ببساطة وما عرفناهاش الا من 50 سنة بس، بعد 14 قرن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مش اكبر دليل على انه نبي، هو اخبر بالغيب ووقع كما هو، ولم يكن طبيبا صلى الله عليه وسلم ولا عالم تشريح، يبقى اخبر عن الخالق، ده بيوحى اليه مش بيقول كلام كده وخلاص صلى الله عليه وسلم. اما يقول خلق الانسان على كذا يبقى هي كذا، لانه ده بيخبر عن الله عز وجل. وجاء بالمعجزة القرآن، لو اجتمع الانس والجن على ان يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. ووجوه اعجاز القرآن كثيرة، في وجوه علمية وبلاغية ولغوية وتركيبية وتشريعية شغلانة، لدرجة ان وجوه اعجاز القرآن لحد دلوقتي ما حدش عرف يحصرها، وكل واحد تكلم في اعجاز القرآن تكلم في وجه من وجوه الاعجاز ولم يتكلم في الاعجاز كله، فهم كذابين. فالحمد لله الذي جعلنا اتباعا لهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وان النسيان والسهو في الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم غير مضاد للمعجزة ولا قادح في التصديق، لا هو مضاد للمعجزة، لان المعجزة صدق عبدي فيما بلغ بدليل كذا فهمت، فده لا يضده، النسيان لا يضد. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. وقال في حديث رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها رحم الله فلانا لقد اذكرني كذا وكذا آية كنت اسقطتهن ويروى انسيتهن. سمعوا بيقرأ صلاة الليل واختلفوا في مين، قال الشموني هنا قال النووي عن الخطيب البغدادي هو عبد الله بن يزيد الخطمي الانصاري، وقيل هو عباد بن بشر الصحابي كان بيقرأ في صلاة الليل في بيته فالنبي سمعه كان صوته عالي، فسمعه بيقرأ آية فالنبي كان الظاهر ترك قراءتها بقاله مدة، فقال رحم الله فلان اذكرني آية كنت انسيتها، يعني لم اقرأها بقالي مدة فهمت ازاي؟ هو قال نسيت اهو، الخلاصة ان جاب ادلة انه بينسى فهمت؟ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الموطأ بلاغا، يعني من البلاغات. يعني ايه بلاغا؟ تعرفه يوم الجمعة، يوم الاربع. البلاغ تعرفه يوم الاربع في علم الحديث. اما يقول لك رواه الموطأ بلاغا، يعني رواه الامام مالك في الموطأ بلاغا، اي اسقط اول الاسناد، يعني ما قالش شيخه ولا شيخ شيخه، ده راح انتقل مرة واحدة على الصحابي او على رسول الله مباشرة، يسموه بلاغ. فهمت ازاي؟ فيما بلغنا، وهو ايه؟ نوع من التعليق. التبليغ نوع من التعليق يأتي بصيغة فيما بلغنا. يقول لك وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فاذا قال فيما بلغنا يسموه بلاغ، والبلاغ نوع من التعليق، والتعليق هو اسقاط اول الاسناد. واضح؟ فرواه الامام الموطأ بلاغا. اني لانسى او انسى لاسن، يعني لاشرع. قيل هذا اللفظ شك من الراوي، وقد روي اني لا انسى بدل لانسى، اني لا انسى ولكن انسى لاسن. وذهب ابن نافع اللي هو عبد الله بن الصائغ المالكي، وعيسى بن دينار اللي هو الطليطلي فقيه الاندلس، انه ليس بشك، وان معناه التقسيم، اي انسى انا او ينسيني الله. قال القاضي ابو الوليد الباجي يحتمل ما قالاه ان هو يقصد التقسيم ولا يقصد الشك، ان يريد اني انسى في اليقظة وانسى في النوم، او انسى على سبيل عادة البشر من الذهول عن الشيء والسهو، او انسى من مع اقبالي عليه وتفرغي له. فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه إذ كان له بعض السبب فيه، ونفى الآخر عن نفسه إذ هو فيه كالمضطر، لأنه مما قدره الله عليه. وذهبت طائفة من أصحاب المعاني والكلام على الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسهو في الصلاة ولا ينسى، على اعتبار أن في فرق بين السهو والنسيان. خد بالك، ما احنا قايلين في الأول أن في طائفة قال لك في فرق بين السهو والنسيان. السهو ممكن يقع في حقه انما النسيان لا. النسيان آفة وغفلة، والسهو غياب عن الادراك خفيف بحيث يدركه من اول تذكير. فهم؟ فايه؟ فجوزوا عليه السهو ولم يجوزوا عليه النسيان. وذهبت طائفة من اصحاب المعاني في والكلام على الحديث الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ولا ينسى، لان النسيان ذهول وغفلة وآفة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عنها، والسهو شغل، فكان صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ويشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنه. يعني كان النبي بينشغل في الصلاة بالتجليات التي تقع في قلبه، يبقى بينشغل بالصلاة لا عن الصلاة. فهمت ازاي؟ يحدث في قلبه انوار وتجليات كثيرة، حيث انه قد يغيب عن الحركات لكمال غيابه في حضرة ربه. فهمت ازاي؟ فهو قد سهى بها لا عنه، سهى بالصلاة اي بما فيها من تجليات لا عن الصلاة. فهمت المعنى؟ زي ام كلثوم لما بتقول بفكر فيك وانا ناسي، مش احمد مش رامي كان بيقول الكلمه دي؟ لما توقعها على الذاكر لله عز وجل تجد انه هو دائم الذكر لله حتى وهو غافل. بفكر فيك يا الله وانا ناسي. فهمت ازاي؟ كذلك كان حال النبي بالتقريب، كان هو في كمال الحضور مع الله حتى اذا طرأ عليه بعض الغفلات الظاهره. فهمت ازاي؟ فيجد نفسه مع الله في كل حال. فاهم؟ فتشبهها كده. انا زمان لما كنت اقرا الكلام ده كنت افتكر كلمه ام كلثوم بفكر فيك وانا ناسي، لان كانت طول النهار قاعده تقولها في الشوارع والناس مولعين الرضاوي قاعده تعيد وتزيد فيه، فكانت تفكرني بالحاله دي. واخد بالك؟ حال الايه؟ ان هو شغل بالصلاه لا عن الصلاه، شغل بالمذكور عن المذكور. دي حال تطرأ على بعض الكمل، ولكنها لا تستمر، يرجع له بعد كده الكمال، لان كمال الكمال هو كمال النبي الجمع مع الفرق، رؤية الحق مع رؤية الخلق في آن واحد، فلا يغيب بالحق عن الخلق ولا يغفل بالخلق عن الحق في آن واحد. دي حال الكمال، إنما حال الفناء ده حال نقص عند بعض الأولياء، يفنى تماما فلا يرى إلا الله، فإذا تكلم تكلم بالربوبية لم يتكلم بالإيه؟ بالعبودية، ولذا يفهموه غلط فيقتلوه، لأنه لما فنى عن كل ما سوى الله لم يرى إلا الله، فإذا تكلم تكلم بالربوبية، فيسألوه فيقول ما في الجبة إلا الله، قالوا كفر اقتلوه قتلوه، فهمت؟ لأنه كان في كمال الفناء في الربوبية، ففنى عن الخلق في الحق فلم يرى إلا الحق، فنطق في حال سكر والسكران مرفوع عنه، فهمت ازاي؟ فقتلوه حفاظا على حق الشريعة مع الاعتراف بكمال الولاية له، فقتلوه صلوا عليه ودفنوه مع المسلمين، وقالوا ده ولي كبير بس نقتله لان كده هيلخم الناس هيفتن الناس هيقول كلام في بلسان الربوبية طالع من عبد، فهيفتن الناس، فهمت المسألة؟ لكن النبي كان لا يغيب عن الخلق بالحق ولا يغيب عن الحق بالخلق، فهو في كمال الجمع والفرق في آن واحد، كان مجموعا فارقا في آن واحد صلى الله عليه وسلم، كان معجزة كاملا، وكذلك الشيخ الكامل المقتدى به، فهمت المسألة؟ وعشان كده بعض المتصوفة اللي غاب في مقامات الفناء والسكر ليهم أقوال صعب من الناس انهم يفهموها، لأنه بيقولها بيهزي، واحد بيهزي، عارف انت ما واحد يجيله حمى ويخطره، هو جات له حمة الحب في الله والغياب في المذكور سبحانه وتعالى، فابتدى يهزي، لما ابتدى يهزي الكلام يفهم ظاهره على انه يودي في 60 دهل، وهو مش بيقوله على لسان نفسه، ده بيقوله على لسان الحق، فهمت المسألة؟ لكن النبي كان يراعي الربوبية ويراعي ايه؟ العبودية في آن واحد، كان عبدا ربانيا، شفت بقى؟ عبدا ربانيا، اي يراعي العبودية مع كمال شهود الربوبية في آن واحد، هي ده العبد الرباني، هو ده اللي يقتدى به، فهمت ازاي؟ والله اعلم. هنحاول نخلص الفصل ده بسرعة لان احنا تقريبا مخلصينه إيجازا في الكلام. فكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها، واحتج بقوله في الرواية الأخرى إني لا أنسى، واحتج برواية النهي لا أنسى مش لا أنسى، لا أنسى هنا تبين إنه بينسى، فهمت إزاي؟ لكن هنا لا أنسى، يبقى اللام الأولانية لام التوكيد، واللا هنا لا النهية، فورد الحديث بلا النهية، فرجحوا رواية النهي على رواية التوكيد، وقال إن النبي قال إني لا أنسى، يبقى ما بينساش لكن قد يسهو، وهناك فرق بين السهو والنسيان، ده القول ده على فكرة ضعيف شيله من مخك بس اعرف، فهمت ازاي؟ لكنه بعض العلماء قالوه وجيه، عجبك امشي بيه ما يضرش، يعني كل الآراء دي لو مشيت على أي رأي يعجبك فيهم ويروق لك قلبك فيه ما يؤثرش على عقيدتك في إنك كونك من أهل السنة، خد بالك، لكن على قدر يعني معرفتك بالنبي على قدر كمال اختيارك للمناسب لمقامه صلى الله عليه وسلم. وذهب الطائفة وهم مشايخ الصوفية إلى منع هذا كله، قالوا لا يسهى ولا ينسى خالص، انتوا مش واخدين بالكم، النبي ده لا بيسهى ولا بينسى، ده في كمال اليقظة مع الله، الغفلة دي تطرأ على الناس العاديين، ده النبي يا عم انت مش واخد بالك، ده كلام مين؟ الصوفية الجماعة الدراويش اللي بيحبوا النبي اللي يغلب عليهم الدروشة والحب، فهمت ازاي؟ ما يغلبش عليهم العلم الكلامي لكن عندهم العلم المعاني، يعني المعاني وقرت في قلوبهم فابتدوا يعبروا عنها، فأحيانا الكلام يكون أقل من المعنى اللي في القلب، فهمت ازاي؟ فبعض العلماء دول قالوا ايه؟ منعوا هذا كله عنه وقالوا ان سهوه عليه السلام كان عمدا وقصدا، ده كان قصد يعمل كده، انتوا مش واخدين بالكم، ده كان قصد يعمل كده عشان ما يغرقكوش، عشان انتوا هتنسوا فلما تنسوا تعملوا زيه، لكن هو كان قاصد يعمل كده عشان يعلمكم يا غلابة، لكن هو مقامه تاني عالي ما يسهاش خالص. فهمت؟ هم قالوا كده التلاميذ دول. احنا نقول لهم كلامكم متناقض، لان النبي لو تعمد السهو وهو متذكر صلاته تبطل. فهمت ازاي؟ صلاة تبقى باطلة. ردوا قالوا لا، ادي باطلة في حقك انت يا تابع، لكن هو اصلا متبع، هو بيعلم، فيجوز للمعلم انه يفعل اشياء، واخد بالك، لا يجوز للمتعلم ان يفعلها. كما انك يجوز مثلا انك انت عشان بتعلم الناس تقرأ الفاتحة جهرا في صلاة الظهر، والظهر ما فيهوش جهر، لو كان اللي وراك عايز يتعلم الفاتحة مثلا وتبقى صلاتك صحيحة. فهمت المسألة؟ فيجوز في حق المعلم ما لا يجوز في حق المتعلم. فانت في حقك انت يا انسان عادي ما ينفعش تبقى متعمد في صورة النسيان او تنسى في صورة التعمد، ما ينفعش. لكن النبي ممكن يعمل لغرض ايه؟ لغرض التعليم. ده كلامهم برضو كلام حب، يعني مش كلام منطق، لان غلب عليهم الحب على المنطق. الفقهاء والمتكلمين غلب عليهم المنطق على الحب، قالوا لهم ما ينفعش، ما يلتقيش النقيدين، التقاء النقيدين ده محال عقلي. ازاي يبقى ناسي ومتعمد في ان واحد؟ يعني انا هنا ومش هنا في وقت واحد؟ ما ينفعش، يا تقول لي يا هنا يا مش هنا. فهمت ازاي؟ لان ده التقاء نقيدين، فما يمجيش عقلا. هم قالوا لهم لا، ده مش نقيدين، انتم مش واخدين بالكم. فالمساله معلقه بين الناس. فهمت؟ لكن اسمع كلامهم وخلاص، مجرد انك تسمعه كده عشان تشوف الطرائف تفكير العلماء. قالوا ان سهوه عليه السلام كان عمدا وقصدا ليسن، وهذا قول عمدا شوف سهوه عمدا وقصدا. ازاي السهو يبقى عمد؟ مش ماشي، انا مش راكبه كده، معلش. وهذا قول مرغوب عنه متناقض المقاصد، لا يحلى منه بطائل، لانه كيف يكون متعمدا سهيا في حال. ده كلام الايه؟ القاضي نفسه عياض مش عاجبه برضه، يقول لك ده كلام متناقض. ولا حجة لهم في قولهم انه امر بتعمد سورة النسيان ليسن، لقوله اني لا انسى او انسى، هو نفسه قال اني لا انسى. هتيجي انت في الاخر تقول لي ما بينساش، اذا كان النبي قال عن نفسه اني لا انسى، تيجي انت تقول لي في الاخر ما بينساش؟ ده كلام مين؟ القاضي عياض بيرد عليهم. وقد اثبت احد الوصفين ونفى مناقضه اللي هو التعمد والقصد، وقال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. وقد مال الى هذا عظيم من المحققين من ائمتنا. بالرغم الكلام ده ان هو في تناقض، القاضي عياض بيقول واحد من عظماء المالكيه الكبار قوي مال ليه؟ مستعجب ازاي هو بقى بعقله العظيم ده يميل للراي العجيب ده؟ فبيستعجب يعني، يقول وقد مال الى هذا القول بتعمد سورة النسيان يعني من المحققين من ائمتنا، وهو ابو المظفر الاسرائيلي، ولم يرتده غيره، ولم يرتده غيره منهم يعني من المالكية، ولا ارتديه، وانا كمان لا ارتديه. بيتكلم عن نفسه هو القاضي عياض المصنف، وانا لا ارتديه لانه من المالكية برضه، من ائمة المالكية. ولا حجة لهاتين الطائفتين، الطائفة الأولانية اللي هي أثبتت الفرق بين السهو والنسيان، والطائفة الثانية اللي هي قالت إيه؟ قالت إن بيتعمد النسيان في إيه؟ يتعمد النسيان، يعني يبقى متعمد ناسي في آن واحد. يبقى الطائفتين دول مش عاجبهم، مش عاجبين القاضي عياض. ولا حجة لهاتين الطائفتين في قوله إني لا أنسى ولكن أنسى، إذ ليس فيه نفي حكم النسيان بالجملة، وإنما فيه نفي لفظه وكراهة لقبه، كقوله بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا ولكنه نسي، أو نفي الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الصلاة عن قلبه لكن شغل بها عنها ونسي بعضها ببعضها كما ترك الصلاة. يبقى شغل بالصلاة عن الصلاة معقول تمشي، شغل بها عنها على القول بأن السهو والنسيان حاجة واحدة، بس شغل بالصلاة عن الصلاة. وعشان كده قالوا شعر، قالوا ايه؟ يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو لا يكون الا من كل قلب غافل لاهي، قد غاب سره عن كل شيء فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله، فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله، قد غاب سره عن كل شيء فسهى عما سوى الله، يعني سهى عما سوى الله، يعني سهى عن حركات الصلاة لكن ما سهاش عن الله، فالتعظيم لله أي أخذه تعظيم الله فتهى عن الحركات بانشغاله بأنوار الجلال والجمال. فهمت ازاي؟ قالوها شعرا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الصلاة، بل ترك الصلاة صلى الله عليه وسلم نسيانا لها يوم الخندق، لدرجة ان ترك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلهم مع بعض لانشغاله بالاعداد لملاقاة العبد صلى الله عليه وسلم. عملها مرة في حياته صلى الله عليه وسلم. فقالوا ان ده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لتغليب درء المفسدة، مفسدة العدو، عن قلب مصلحة وهو فعل الصلاة. لان القاعدة درء المفسدة مقدم على قلب المصلحة، ولم تشرع صلاة الخوف بعد، وكانت لم تشرع صلاة الخوف بعد. فالفقهاء قالوا كده ان النبي عمل كده يوم الخندق لسبب قاعدة فقهية كبيرة، هي تغليب درء المفسدة مقدم على قلب المصلحة، فدرء مفسدة العدو مقدم على فعل الصلاة، ولأن صلاة الخوف كانت لم تشرع بعد. فهمت ازاي؟ فلما شرعت صلاة الخوف بقى يصلي صلاة الخوف في وقتها، فيصلي الظهر ان شاء الله ركعة، لدرجة ان في احد صور صلاة الخوف انك انت تقول ايه؟ نويت صلاة الظهر، الله اكبر، سبحان الله، السلام عليكم، السلام عليكم، خلصت الظهر. شفت قد ايه؟ في سؤال شدة الخوف اللي في الالتحام. يعني انت مثلا بتبارز واحد يهودي وجب عليك الظهر، وانت شغال في المبارزه، نويت صلاة الظهر، الله اكبر، سبحان الله، السلام عليكم، ممكن تكمل. فهمت ازاي؟ في المبارزه عشان ما تضيعش الصلاه وتعدي. دي احدى صور صلاة الخوف. لما بيبقى صلاة الخوف ما فيش التحام تصليها ركعتين، يعني قاعدين متربصين ببعض كده، وكل يوم بنراقب بعض بالنظارات وبتاع، واول ما تبان راس كده نروح نشيلها. فهمت ازاي؟ لكن ما فيش حرب التحام. يبقى في الحاله دي تصلي صلاة الخوف ركعتين، الظهر يبقى ركعتين وخلاص، من قعود مع الاستطاعه على القيام، عشان لو وقفت هيصطاد دماغك. فهمت ازاي؟ فتصليها في الخندق. يبقى صلاة الخوف ليها صور كثيرة على حسب شدة الالتحام من عدمه. فهمت ازاي؟ ايام الخندق ما كانتش شرعت صلاة الخوف بعد، وكان النبي مشغول بدرء مفسدة العدو على قلب مصلحة جمع المسلمين للصلاة، فيجي العدو يحصده. فالنبي انتظر حتى يأتي الليل فيصلي الصلوات كلها بالليل، فيحميهم ظلام الليل عن نظر العدو. لان لو جاء جمعهم في الصلاة وقوم هم ساجدين، يجي العدو يروح مصطادهم كلهم، ياخذ شقفتهم. فهمت ازاي؟ ولم تشرع بعد صلاة الخوف. فهمت المسألة؟ ده رد عليهم، يعني ان النبي هو شغل اهو ونسي اهو. لا، ده ما نسيش، النبي ما كانش ناس، ده النبي قدم امر على امر. واخد بالك ازاي؟ فهنا قالوا ايه؟ او نفي الغفلة وقلة الاهتمام بامر الصلاة عن قلبه، لكن شغل بها عنها ونسي بعضها ببعضها، كما ترك الصلاة يوم الخندق حتى خرج وقتها، وشغل بالتحرز من العدو عنها، فشغل بطاعة عن طاعة. وقيل ان الذي ترك يوم الخندق 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبه احتج من ذهب الى جواز تأخير الصلاة في الخوف اذا لم يتمكن من ادائها الى وقت الامن. الشاميين رأيهم كده، الشاميين علماء الشام رأيهم بجواز تأخير الصلاة عند شدة الالتحام، حتى لو فات وقت الظهر والعصر والله، وتيجي بقى بالليل لما نخلص الالتحام وقعد صلي اللي فات. فهمت ازاي؟ ده رأي الشاميين، لكن ليس هو الصحيح. الصحيح انه هذا الامر بجواز تأخير الصلاة نسخ بتشريع صلاة الخوف، نسخ بتشريع صلاة الخوف. فلما جاء صلاة الخوف ارتفع جواز تأخير الصلاة بسبب الانشغال بالالتحام مع العدو. فهمت المسألة؟ والصحيح ان حكم صلاة الخوف كان بعد هذا، فهو ناسخ له. فان قلت فما تقول في نومه صلى الله عليه وآله وسلم، واحد قال لك طب خلاص يا عم سلمنا اللي فات، طب انا هجيب لك بقى حتة تانية، شبهة تانية. طب فاكر لما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة تبوك وبعدين نام وقلل سيدنا بلال من يكلأ لنا الفجر، فراح سيدنا بلال رخر نام وما قاموش الا لما الشمس ضربت فيهم، ففاتوا وقت الفجر، وبعدين بعد كده قاموا وصلوا الفجر الساعة 9 الصبح ولا 10 الصبح. فهمت ازاي؟ طب تقول ايه فدي؟ ما انت بتقول اهو ما بيسهاش ولا بيغفل. طب ما هو بتقول ايه فدي؟ فهمت؟ زي ما واحد قاعد بيراضي، واحد قاعد بيراضي المصنف. فبيقول ايه؟ فان قلت فما تقول في نومه، بيفترض ان في واحد بيناقش. فان قلت فما تقول في نومه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يوم الوادي وهو راجع من تبوك، وقد قال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي، وكمان النبي قال ان عيني لا تنامان ولا ينام قلبي. طب منين بقى لا ينام قلبه ونام هنا في الوادي؟ الحكاية فيها لبس عايز افهمه. فاعلم ان للعلماء عن ذلك اجوبة، ليهم ثلاث اجوبة، منها ان هذا في الغالب، ان عين القلب النبي لا ينام في الغالب، ولكن على سبيل النذور قد ينام نادر مرة اثنين في حياته. وعشان كده النبي في الحديثة دي قال ايه؟ ان الله قبض ارواحنا ولو اراد لو شاء لايه لارسلها الينا. يبقى ده شيء نادر حصل، لدرجة سيدنا بلال نفسه بيقول ايه؟ والله القي علي نوم لم يلقى علي مثله منذ ان وعيت، يعني منذ وعي في الدنيا ما شافوش نوم بالتقل ده قبل كده في نفسه. فكأن الحكاية دي كانت حادثة حال، علشان ربنا يريد ان يبين للمسلمين ان لو قام بعد صلاة الصبح ما والشمس طلعت يقوم يصلي الصبح ما يجراش حاجة، ويبقى ليه في رسول الله اسوة حسنة وما يزعلش، واخد بالك، وياخد بخاطره. فهمت ازاي؟ يبقى لئلا يجعل الحرج على الأمة. ده قول في ايه؟ ان ده يحدث على سبيل الندور نادر. رأي تاني قالوا لا، ده يقصد ان قلبه لا ينام، يعني يكون مطلع على جوارحه فيطلع على الحدث فلا ينتقد وضوءه بالنوم. فهمت ازاي؟ لا ينتقد وضوءه بالنوم، ده القول التاني في المسألة، يعني قلبه يكون مهيمن على جميع حواس جسمه، هو نايم كده قلبه مطلع فيعرف طلع ريح ولا ما طلعش ريح، لمس ذكر ولا ما لمس ذكر، وعمل نقد للوضوء ولا ما عملش، بحيث النبي نومه لما يقوم يصلي على طول ما يتوضاش، لانه قلبه منتبه وله سيطرة على جوارحه. ده معنى ثاني. ومعنى ثالث قالوا ان قلبه لا ينام اي عن الوحي، لانه يوحى اليه في منامه. يبقى في ثلاث تأويلات للعلماء في المسألة دي عشان ترد. أصل ممكن يجي لك واحد عنده شبهة يبقى مش فاهم، يقول لك منين النبي بيقول قلبي عيني تنام وقلبي لا ينام، ومنين لما نام في الوادي لحد ما طلعت عليه الشمس؟ نعمل ايه في المسألة؟ تقوم تقول له تعالى هنا، لانك انت لما تزيل شبهة من قلب انسان دي عبادة كبيرة، عبادة كبيرة، افضل ما تصلي 1000 ركعة. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان زلت شبهة قوت ايمان انسان، خليت الانسان ده ما عندوش شبهة يجي له الشيطان منها يضيع ايمان. فهمت؟ فلازم تاخد بالك من الحاجات دي، لان الحاجات دي الاسئله دي طرأت على اذهان ناس كثيرين، فاحنا مش بنضيع وقتنا ولا بنعملها سهره وخلاص، لا، احنا بنحاول نتعلم ازاي ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي ده يعني اولى بالمؤمنين من انفسهم، اولى بيك منك. فشوف انت لما حد يطعن في ابوك ونسبك، شوف انت بقى وشك بيحمر وتبقى بتنرفز ازاي، فما بالك لو طعن في النبي، والنبي اولى من ابيك واولى من امك واولى من نسبك واولى من نفسك. يبقى لازم تعرف ازاي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي هو الدين، النبي هو مراد الله من الخلق، سيدنا محمد هو مراد الله من الخلق، هو مركز دائرة الجلال، مركز مدار الجمال صلى الله عليه وسلم، قطب فلك الجمال ومركز دائرة الجلال صلى الله عليه وسلم، هو مراد الله من الخلق على الإجمال وسائر الخلق على التفصيل. فإذا أجملت مراد الله من الخلق يكون رسول الله، وإذا أردت مراده على التفصيل يكون ما أراده الله من هذا الخلق الكثير، كما أجمل القرآن في الفاتحة ثم يأتي القرآن كله تفصيل لما في الفاتحة. الفتحة دي فيها كل القرآن، وسائر القرآن اللي جاي بعديها تفصيل لما في الفتح، يعني لو قريت تختصر القرآن اقرأ الفتح تبقى القرآن كله خلاص، فيها كل القرآن، فيها العبادات والمعاملات والعقائد والفرق الزائغة والضالين والمغضوب عليهم والمنعم عليهم والطريق إلى الله والاستعانة بالله والعبادة لله، وفيها كل حاجة، فيها كل حاجة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أفرد بقى في السور قصص الغابرين اللي هم الضالين والمغضوب عليهم والمنعم عليهم من الأنبياء وغيرهم، وقص على ذلك كيف تعبده وكيف تتوكل عليه وكيف تستعين به، وقص على